أود أن أسأل عن انكساف القدمين للمرأة أثناء الصلاة، هل يؤثر ذلك على الصلاة؟ وصاحبة هذا السؤال هي الأخت ميم ميم ألف من المنطقة الشرقية. إذا كان انكساف قليلا لا يؤثر سترته، أما إذا استمر كثيرا فإن الصلاة تعيد الصلاة عند أكثر هرجل، أما إذا انكسف قليلا وسترته فلا يضر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.